والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون. وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضون. وإن الله لعليم حليم. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. Yeah. وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن السماء له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وإن إن الله له ما في السماء Yeah. لكل أمة جعلنا منسكا هم فلا ينازعنك في الأمر إن ذلك في كتاب إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل لهم عذاب أليم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس له وما للظالم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا Come out.

وَاعْبُدُوا قد أفلح المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون هم للزكاة فاعلون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك

نسقيكم